نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة الرجل في البنطلون؟ لكن لكن لكن هنا نفرق، يعني أنت كأنك من السؤال تقول طيب أنت ذكرت الأركان والشروط والواجبات والسنة، في فرق بين واجبات الصلاة نعم هذه ليست من واجبات الصلاة، لكن هي واجبات متعلقة بإيش؟ متعلقة بالصلاة، لكن ليست من واجبات الصلاة، يعني التي تكون في داخل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة الرجل في البنطال؟ إذا كان ساترا فلا بأس. نعم. أثابكم الله، هل الحركة في الصلاة تختلف في الفريضة عن النافلة؟ بعض العلماء يفرق، وبعضهم يرى أنها شيء واحد، لكن النافلة يتساهل فيها أكثر من الفريضة. نعم. وفيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، حتى في الشرب، يعني ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان ربما يطيل القيام في صلاة الليل فيشرب قليلا. نعم. وإن كان هذا في الفريضة غير مقبول. نعم. أثابكم الله، يقول هل ورد حديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وحديث إن الله يغفر في ليلة النصف لكل أحد إلا المشرك والمشاحن؟ لا يصح في فضل النصف من شعبان شيء، كل الحديث فيه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السؤال الأخير، يقول صاحبه هل يصح فعل بعض الناس في مسح الوجه بعد الدعاء؟ كل الأحاديث فيه ضعيف، لم يثبت فيه حديث، لذلك الأولى تركه. إذا كان متأولا الأحاديث أو يرى بقول من حسنها من أهل العلم فلا يوصف فعله بالبدعية. نعم. هذه مسألة دقيقة في مسألة البدعة، لكن ينصح أن الحديث ضعيف وينبغي له أن لا يفعل هذا الفعل، هذا أحسن. نعم. انتهينا؟ خلاص، إذا نلتقي غدا بإذن المولى عز وجل. الدورة إحنا اتفقنا إلى متى تكون؟ الخميس. إلى الخميس صح؟ طيب، إذا نأخذها إلى الخميس، لكن نحن سنأخذها إلى الخميس كما أخذناها اليوم، لكن أنا أريد منكم يومين أو ثلاثة، أو تريدون مني، ما أدري عاد مين اللي يريد من الثاني، في عمدة الأحكام، خاصة بعمدة الأحكام. أولا نتفق من اللي يريد من الثاني؟ إحنا الاثنين. طيب خلاص، إذن والاحتمال فيه قوي على أننا نقول القوة في الاحتمال ها هنا أنها لم تكن كاشفة لوجهه. وابن حجر رحمه الله له منحى آخر في رد الاستدلال بهذا الحديث، لكن هذا أقوى. الحديث الثالث الذي استدلوا أقوى، أنا أذكر الآن أقوى ما استدلوا به. الحديث الثالث الذي استدلوا به حديث أبو السنابك، خطب امرأة اللي كانت زوجة ابن أخيه أو ابن عمه، خطب امرأة فرفضت، أبت. هذه المرأة مات زوجها في القتال، فخرجت من العدة بوضع الحمل، يعني ما انتظرت حتى تنتهي من 4 أشهر و10، فتزينت للخطاب، وكان عادة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من العدة تتزين حتى يعلم أنها انتهت من إيش؟ من عدتها، لأن المرأة في زمانهم إذا طلقت ومات عنها زوجها، مو مثل زماننا وفساد الأزمنة المتأخرة، لا، انظر للصلاح كيف، هذا ترى دليل صلاح في المجتمع، هذا دليل صلاح في المجتمع، ما هو مثل ما يصوره بعض الجهلة أنه هذا دليل شهوانية، هذا دليل صلاح في المجتمع، أن المرأة كانت إذا طلقت أو انتهى أو مات عنها زوجها بمجرد ما تنتهي عدتها تخطب وتزوج، هذا دليل صلاح، لأن المرأة إذا بقيت كانت عرضة للفتنة، لأن تفتتن وتفتن وما حد ينفق عليها إذا ما كان لها عائل، هذا دليل صلاح عظيم في المجتمع. نعم. المهم، جاءها أبو السنامك فقال لها أراك قد تزينت للخطاب لا حتى تتمي 4 أشهر و10، يعني أنه من باب الغيرة على ابن أخيه أو ابن عمه الذي قتل، فحملت عليه ثيابه وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب قد خرجت من عدتك. الشاهد قوله، استدلوا بقوله أراك قد تزينت للخطاب، يقول يا أخي حتى هذا الحديث ما في ولا رواية من رواياته أنه نظر إلى وجهها أو أنها كانت كاشفة لوجهها، وأصلا حالهم يدل على غير هذا المفهوم، يعني هل تتصور أن النساء الصحابة تتزين وتمشي أمام الرجال حتى يراها الرجال فيخطبونها؟ لا، ما هو هذا المقصود، المقصود أنها تتزين فيراها النساء عند زيارتها فيعلمون أنها خرجت من عدتها فينقلون ذلك ليش؟ للرجال، فنقل إليه هذا فجاءها وكان قد خطبها وأبت عليه، فجاءها وقال أراك، وأراك في لغة العرب تأتي بمعنى علمت، علمت عنك أنك قد تزينت للخطاب، ما هو ما في دليل أنه رأى وجهها أو نظر إلى وجهها أو أنها كانت كاشفة لوجهه. هذا كذلك الاستدلال به ليس صحيحا. هذه يا أخواني أقوى ترى أدلة عندهم، أقوى أدلة عندهم استدلال بتفسير ابن عباس الآية إلا ما ظهر منها كذلك لا يصح، لأنه له تفسير يناقض هذا، وابن مسعود له تفسير يناقضه، ما نريد ندخل في المسألة هذه. تعالوا لأدلة من قال بوجوب التغطية، لن أذكر كل الأدلة، مع أنه يعني الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه نفسه جلباب المرأة المسلمة ذكر 17 أو 16، بعيد عهد الآن، 17 أو 16 دليلا على تغطية النساء لوجوههن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحملها كلها على الاستحباب، كلها حملها على الاستحباب. سبحان الله، المحتمل يستدل به والمحكم لا يستدل به. على كل حال نذكر أقوى أدلة في هذا الباب لمن قال بالوجوب، بوجوب التغطية. أقوى أدلة لمن قال بالوجوب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، لما رجعت وكان الجيش قد ذهب عنها قالت أجلس في مكاني يفتقدونني فيش فيرجعون، قالت فغلبتني عيناي فنمت، فما استيقظت إلا على استرجاع صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما رأيته خمرت وجهي، في رواية السنن عجرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذا الحديث واضح جدا في أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مروا بمرحلتين، المرحلة الأولى قبل الحجاب وكانت المرأة تكشف وجهها، والمرحلة الثانية بعد الحجاب قالت خمرت وجهي بجلبابي. الغريب أنهم حملوه على أن هذا خاص بأمهات المؤمنين، وهذا ليس صحيحا. وقد أطال الشيخ الأمير رحمه الله في أضواء البيان في رد هذه الدعوة، وكلامه من أجمل ما ذكر في هذا الباب، إن ادعاء الخصوصية لأمهات المؤمنين غير صحيح، والدليل على ذلك أن الله عز وجل في آية الحجاب نفسها جمع بين نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين. قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين في آية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا في جانب الحديث. نأتي في أقوى ما استدلوا به من القرآن آية النور في عدم جواز ضرب المرأة رجلها ليعلم ما تخفي، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لكان المرأة حرم عليها أن تضرب، هي أصلا مغطية قدمها، عرفت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه إيش ذراعا ولا يزدنا، هي محرم عليها أنها تكشف رجلها، ومحرم عليها أنها تضرب برجلها بقوة حتى يسمع صوت الزينة التي تلبسها. أيهما أشد فتنة وأكثر، الوجه ولا الرجل؟ واحد الآن إذا شاف امرأة يعني يريد ينظر إلى قدمها ولا ينظر إلى وجهها؟ كان سبحان الله هذا الاستدلال بالآية من أوضح ما يكون على أن مناط التحريم هو وجود الفتنة، لأن الله قال ليعلم ما يخفين من زينتهن لأن تحرق قلوب الرجال، هذا الصوت يحرق قلوب الرجال، ولذلك حرم الله أن تضرب المرأة لأجل هذا السبب. نعم، أنا عرضت المرأة المسألة هذه سريعا جدا يعني، وهذا أبرز ما يمكن أن يحتاج إليه طالب العلم في فهم المسألة وتصورها ابتداء، ولا الكلام فيها كثير في الحقيقة. يبقى فقط أن أشير إلى جزئية صغيرة في هذه المسألة، وهي أن الذين قالوا بعدم وجوب تغطية الوجه وأن التغطية مستحبة اشترطوا شرطا غريبا، وهذا أنا يعني رأيت أكثر من يتكلم في هذه المسألة يعرض عن ذكر هذا الشرط، ما أدري إما جهلا أو هوى، نسأل الله السلامة والعافية، الله أعلم. المهم يذكر شرطا غريبا، وهو أن المرأة، لاحظوا الشرط الآن وهذا بالاتفاق بينهم ترى بدون خلاف، أن المرأة إذا كانت شابة، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول إذا كانت جميلة بها تحصل الفتنة، أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا بالإجماع كل الذين قالوا بجواز كشف الوجه وأنه مستحب قالوا إلا، واستثنوا هذا الاستثناء، إلا أن تكون شابة، وبعضهم يعبر بتعبير آخر ويقول إلا أن تكون جميلة يحصل بها الفتنة. نجيب عليهم ونقول وهل يمكن تحقق هذا الشرط إلا في القواعد من النساء؟ القواعد من النساء بين الله حكمهن، قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، كما في شرط غير متبرجات بزين. هل يمكن أن يتحقق هذا الشرط في غير القواعد من النساء؟ سؤال، هل يمكن؟ لا يمكن أبدا، لأنه لو كان ممكنا عند بعض الرجال لكان عند غيرهم في نفس النظر إلى النساء مختلف. يا أخي، أخوين من أبوين، أخوين من أب وأم، أخوين من أب وأم، من أبوين أشقاء، كلاهما ينظر إلى امرأة بغير نظر الثاني، واحد ينظر إلى امرأة على أنها أجمل امرأة ويتمنى يتزوجها، والثاني ينظر إليها إلى أنها ليست جميلة ولا جمال فيها، فالنظر إلى الجمال مختلف، لا يمكن أن يضبط، لأن مسألة نسبية تختلف باختلاف الأنظار، أنظار الناس. لذلك سبحان الله ذكروا هذا الشرط وكان شرطا غريبا. سبحان الله. نعم، اقرأ يا شيخ عاد. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. قوله وكفيها، المذهب عندنا أن الوجه فقط، استثناء الوجه فقط، والصحيح في هذه المسألة بالنسبة للمرأة أنه لا يشدد فيها فيما يتعلق بالصلاة، أنا أتكلم الآن عن الصلاة، لا يشدد، فالمرأة تغطي ما تستطيع أن تغطيه، فلو بدت يداها كفاها أو بدت قدماها فإن الأمر في ذلك واسع، وهذا الظاهر من فعل نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإنهم كانوا فقراء، المرأة تلبس في بيتها ما تستطيع أن تغطي به يعني جسدها، فإذا سجدت قد تنكشف قدماها تنكشف يداها ولا تبطل صلاتها، وهذا هو الصحيح. وذلك المرأة لا تشق على نفسها أثناء الصلاة تلبس الجوارب أو تلبس القفازات، هذا من التشدد وليس لازما. نعم، أيوة نسيت هذا، سبحان الله. نعم، في مسألة النظر يبقى معنا نظر عورة المرأة أمام النساء. أحسنت، عورة المرأة أمام النساء الراجح أنها كعورتها أمام المحارم، الراجح أنها كعورتها أمام المحارم، إلا إذا كانوا من خواص نسائها، فإنه لو أخذنا طبعا الجمهور إيش يرون؟ يرون أن عورتها أمام النساء من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن باب العورة في النظر المتعلق به والنظر فيه إلى الفتنة، والفتنة حاصلة، الفتنة بين النساء حاصلة، المرأة تفتتن بالمرأة، ولذلك بين الخواص من النساء يعني القريبات، الأم مع بناتها والبنت مع أمهم أو جدتهم، إذا كشفت مثلا بطنها أو كذا أثناء تغيير الملابس فإن المسألة سهلة، يعني سهلة، لكن نظر المرأة نظر عورة المرأة أمام النساء ونظر النساء إليها الراجح أنها لا تبدي إلا ما تبدي أمام محارمها، لا تبدي إلا ما تبدي أمام محارمها. نعم، الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن يعني أم الولد والمعتق بعضها، أم الولد هي أمة في الأصل لكنها أنجبت ولدا لسيدها، فالفرق بينها وبين الأمة أنها تعتق بموت سيدها، وهذا فيه حكم الصحابة رضي الله عنهم، ولا تباع ولا يجوز لسيدها أن يبيعها ولا أن يهبها، يعني يمنع من التصرف فيها حال الحياة بالبيع والهبة، وبعد ما يموت تعتق. لماذا؟ لأن ولدها أثر فيها بالفائدة، ولدها الحر اللي هو ابن سيدها أثر فيها بالفائدة. نعم، هذه أم الولد. والمعتق بعضها، هذه أما يملكها أكثر من شخص، شخصان أو ثلاثة، فجاء أحد الملاك وأعتقها، الحكم الشرعي الآن أنه يجب عليه أن يشتري النصيب الآخر فيعتقه، هذا الحكم. لكن إذا ما كان يستطيع أن يشتري فتبقى معتق بعضها. فإذا كان مثلا هي ملك لشخصين، كل واحد منهما يملك النصف، فتصبح نصف حرة ونصف أمة، فتكون يوما حرة ويوما عند سيدها تخدم. طيب الأحكام نلحقها بالحرة ولا بالأمة؟ قالوا لا، نلحقها بالأمة لأن الوجه فيها أقوى، الوجه في الأمة أقوى، وهذا من باب الاحتياط. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. الحنابلة رحمهم الله، طبعا عندنا الثوب الذي يجوز أن تستر به العورة فيه شرطان أساسيان. الأول أن يكون ساترا ويخرج به الشفاف الذي يصف البشرة. الذي يصف البشرة لا فائدة منه، الذي يصف البشرة لا فائدة منه، واضح؟ فأول شيء أن يكون ساترا، والثاني أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يعني ليس نجسا. هذان الشرطان لا إشكال فيهما أنهما معتبران في اللباس، أن يكون ساترا وأن يكون طاهرا. الحنابلة رحمه الله يضيفون شرطا ثالثا وهو هذا الذي ذكره، أن لا يكون محرما، أن لا يكون الثوب إيش؟ محرما. فإن كان محرما فإنه لا يجوز أن يصلي به، فإن صلى به فالصلاة باطلة. والتحريم يرجع إلى ثلاثة أشياء، التحريم يرجع إلى كم شيء؟ ثلاثة. إما أن يكون محرما لعينه أو لوصفه أو لكسبه. فمحرم، المحرم لعينه مثاله ثوب الحرير مثلا، ثوب الحرير محرم على الرجال وجائز للنساء، فلو لبس الرجل ثوب حرير فإن صلاته باطلة على المذهب الحنابل. هذا محرم لعينه أو محرم لوصفه، ثوب مسروق أو ثوب مغصوب، عفوا لا، هذا محرم لكسبه. الثاني محرم لكسبه كالثوب المسروق أو المغصوب، فإن صلى بثوب مسروق أو مغصوب فإن صلاته باطلة، الصلاة باطلة على مذهبهم، مذهب الحنابلة، لأنهم يرون أن الجهة غير مفكة، يعني دليلهم في هذا أن الجهة غير مفكة، فقالوا كيف يطيع الله بما عصى الله به؟ فالجهة غير مفكة، الجهة واحدة، فقالوا لا تقبل الطاعة بالمعصية، لا تقبل الطاعة بالمعصية، فقالوا الصلاة غير صحيحة. القسم الثالث المحرم لوصفه مثل الثوب المسبل، ثوب إيش؟ المسبل. في الحقيقة قول الحنابلة هذا قد يكون قويا لو صح الحديث في المسبل، الحديث في المسبل في السنن إن الله لا يقبل صلاة مسبل، لكن الحديث لا يصح، ضعيف، ولذلك مذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة أن الجهة منفكة، الجهة منفكة، يأثم بالتحريم وصلاته صحيحة مدام أنه ستر العورة، فالصلاة إيش؟ صحيحة. نعم. فلو صلى بثوب مغصوب أو بثوب مسروق أو بثوب مسبل أو بثوب حرير فإن الصلاة صحيحة ويأثم بهذا الفعل، فالجهة منفكة. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. يعني ذكر الدار هنا من قبيل المماثلة، من قبيل المماثلة لأنها تشبهها فذكرها، والصحيح أن الصلاة صحيحة. نعم. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم. فإذا الذهب والحرير يجوز للنساء دون الرجال، والمقصود بالحرير أيها الإخوة الحرير الطبيعي للصناعة، الصناعة هذا لا تتعلق به أحكام، فلو لبسه الرجال فهو جائز. فالحرير الطبيعي لا يجوز لبسه للرجال إلا عند الحاجة. والدليل على ذلك حديث الزبير عبد الرحمن رضي الله عنهما أنهما شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكة يعني من القمل، فأمرهما بلبس ثوب الحرير، أمرهما بلبس ثوب الحرير. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة أنه يفرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض، فصلاة النفل يجوز أن يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء، وأما صلاة الفرض فإنه لا يصح أن يصلي إلا وقد ستر شيئا من عاتقه إن كان مستطيعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه من ثوبه شيء. ومذهب الجمهور والعلم عند الله في هذه المسألة هو الصحيح، أن تغطية العاتق سنة وليس بواجب. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله فإن لم يكن، قال إن كان الثوب ضيقا فليتزر به، وإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان الحكم على الوجوب. وفي رواية قال وأيكم يجد ثوبين، وإن كان الحكم على الوجوب لما جاء هذا التخفيف، ولجاء الأمر بلبس الثوبين وبالتغطية. نعم، فهذا صارف عن الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك لا يشدد فيه. أنا أرى بعض الشباب هداهم الله في مثلا في الحرم يأتي يشدد على المعتمرين ويشدد، يا أخي يعني أول شيء تعلم ثم بعد ذلك أنكر على الناس، يعني هنا ينبغي أن الإنسان يتأدب، يعني قد يكون هذا الذي تنكر عليه ترى عالم، قد يكون الذي تنكر عليه هذا وجنسيته أيا كان الجزء قد يكون عالما وهو أعلم منك، عرفت، ويمكن من شيخك حتى. نعم، فينبغي أنك تتأدب وتعرف أنه ترى لا إنكار في مسائل الخلاف التي قوي فيها الخلاف لا ينكر فيها، وتعرف أن المسألة هذه فيها ترى قولين والجمهور يرون الاستحباب. يعني أنا مرة سمعت شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول رأيت رجلا شابا يعني من هؤلاء الشباب قال ينكر على رجل أنه لا يضع الرداء على عاتقه وقد فرد الرداء لأبيه ليصلي عليه، قال هذا من أعظم الجهل، هذا كلام الشيخ رحمه الله، قال هذا من أعظم الجهل وقلة العلم. طبعا الشيخ أنكر عليه وكان إذا أنكر ينكر بشدة رحمه الله وأغلظ عليه. إنسان الآن يبر والده يعني يفرش له رداءه حتى يصلي عليه ويرتاح عليه، وأنت تنكر عليه أنه ما يصلي على عاتقه من ثوبه شيء، وأصل المسألة سنة وليست واجبة، وبر الوالدين واجب وفرض. نعم، هنا ينبغي يا شباب أنه الإنسان يتروى ولا يعجل، يتروى ولا يعجل ويستوثق. لذلك ليش العلماء يقولون ثبت العرش ثم انقش؟ ثبت العرش أول شيء، يطلب العلم وتأصل في العلم وافهم واحفظ، ثم بعد ذلك ابدأ علم الناس وبين للناس. وأصلا لما اتسع أفقك في معرفة خلاف العلماء رحمهم الله تعالى كلما التمس العذر، كلما زاد التماسك العذر للناس كلما ازددت علما. نعم، فالعلم سبحان الله لا يعدله شيء. نعم نعم، ارفع صوتك. لا لا لا لا لا لا، سنية على السنية، سنة وليس لازما. نعم، اي ترجح انه شرط، لكن الراجح الان انه سنة وليس شرط. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. الآن بدأ المصنف رحمه الله يأتي لحال الضرورة في ستر العورة. طيب إذا ما وجد ماذا يفعل؟ قال إذا ما وجد إلا ما يستر العورة يعني من السر للركبة يسترها. نعم، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. ستر الفرجين لأنهما أغلظ، لأنهما أغلظ شيء في العورة. نعم، فإن لم يكفهما ستر أحدهما. ابن قدامة رحمه الله يقول أحدهما، والمذهب عند المتأخرين هي المسألة فيها رواية، فيها روايتان، الأولى أنه يستر الدبر وهذا المذهب عند المتأخرين، والثاني القبل، لأنه يقابل به القبلة يستقبل به القبلة وهو أفحش. المذهب عند المتأخرين أنه الدبر لأنه أفحش. نعم، الذي يظهر التفريق إذا كان سيصلي ولا يراه أحد فلو ستر القبل أولى لأنه يستقبل به القبلة، لكن إذا كان سيصلي ويراه أحد فلو ستر الدبر أولى. نعم. فإن لم يكفيهما ستر أحدهما فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع وسجود. فإن عدم الستر، ما عنده ثياب، ما يوجد ثياب، وهذا يحصل يا إخوان، يعني يحصل أثناء حصول النوازل الشديدة بالناس، الكوارث، الحروب، الأشياء العظيمة، الابتلاءات العظيمة مثل الزلازل والبراكين والأشياء هذه والعصير، قد يحصل أن الإنسان يقع في هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا حصل هذا، طيب ما الحكم الشرعي مثل هذه الحالة؟ المذهب عندنا أنه يصلي جالسا، والصحيح لا، أنه يصلي على حاله قائما، لأنه عجز عن فعل شرط أو الإتيان بشرط أو تحصيل شرط، فلا يترك الشروط الأخرى أو الأركان الأخرى. يعني الآن الصلاة قائما، الأصل أنها ركن القيام للصلاة، وقوموا لله قانتين، فأمر الله بالقيام، فلا يترك هذا الركن، نعم، إذا عجز عن تحصيل شرط، صلي قائما على حاله ولا بأس. نعم. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ولا إعادة عليه، وهذا اللي اختاره ابن قدامة رحمه الله هو الصحيح، وإن كان مخالفا للمذهب عند المتأخرين. المذهب عند المتأخرين يرون أنه يصلي ويعيد، يصلي، يعني المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله أنه يصلي ولا يعيد، يصلي بالثوب ولا يعيد. والقول الثاني المذهب عند المتأخرين أنه يصلي ويعيد. والمذهب الثالث أنه لا يصلي بالثوب، عريان ينزع الثوب ويصلي، لأنه ثوب نجس ولا يجوز أن يصلي بالثوب النجس. الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله هو اختيار ابن قدامة رحمه الله، هذا الذي اختاره ابن قدامة واختاره المجد واختاره شيخ الإسلام ورواية الإمام مالك ورواية الإمام أحمد، هذا الصحيح أنه يصلي بهذا الثوب ولا إعادة عليه. نعم. لأنه حصل ستر العورة، حصل ستر العورة ووجود النجاسة، الأصل في النجاسة أنه يجب عليه أن يتحرز منها، يجب عليه أن إيش؟ يتحرز منها. فكونه لم يتحرز منها ليس بإرادته وإنما للضرورة، لأجل الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ومرفوعة، الحرج مرفوع في الشريعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالنعلين وخلعهما في الصلاة بنى على صلاته وما عاد، بنى على صلاته ولم يعد. نعم. فدل أن الأمر في ذلك واسع، لأن النجاسة ليست من باب الأفعال ولكن من باب التروك، أنه يجب عليك أن تتركها وتتحرز منها، ومن باب التروك أصلا مفتقر للنية، لا يحتاج إلى نية، والأمر فيه أسهل. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. خلي يوم الأحد إن شاء الله، يوم الأحد. معليش أنا اليوم طولت عليكم متعمدا، لأنه مسائل العورة مسائل مهمة جدا، وهي تؤصل لكم، يعني إذا فهمتم درس اليوم يعني سترتاحون إن شاء الله في الواقع العملي في أشياء كثيرة جدا بإذن الله تعالى. نعوض يوم الأحد لقاءنا كعادته، يومي الأحد والثلاثاء إن شاء الله. لا، هم الإخوة ظنوا أنه عندي ظرف الأسبوع القادم، أنا ما عندي ظرف. الأسبوع القادم عندنا، الأسبوع القادم والذي يليه الموعد الثابت الأحد والثلاثاء، أحد الثلاثاء والأحد والثلاثاء، ثم الأسبوع الثاني إن شاء الله، يعني يوم الثلاثاء الدرس الرابع، يعني ما هو الأسبوع القادم الذي يليه، سأخبركم إن شاء الله ماذا سيحصل من دورة. هيكون عندنا يمكن احتمال ترى ثلاث دورات في الصيف، دورة في أول الصيف، ودورة قبل رمضان، ودورة في شوال بإذن الله. نتفق إن شاء الله، نتفق نتفق بإذن الله، نتفق إن شاء الله نتفق. أنا سأكلم الإخوة يطرحون الأمر عليكم في الجروب ونشوف الغالب الآراء بعدين نتفق. ارفع صوتك، ارفع صوتك. الأمة إيه؟ إيه؟ تكلمنا قلنا أن الأمة مثل الحرة، لأن العبرة في النظر في مسألة الافتتان. نعم، رجحنا مذهب شيخ الإسلام بن حزم في هذه المسألة. نعم، في أسئلة؟ يلا اقرأ الأسئلة. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل تعتبر أخوات الأخ من الرضاعة محرمات؟ لا، أخوات الأخ من الجهتين لسنا محرمات. أخوات الأخ من الجهتين لسنا محرمات، سواء كنا من جهة الرضاع أو من جهة النسب. بمعنى أنه مثلا أنت ارتضعت مع زيد من الناس وعندك أخوات من الرضاع، طيب، فإخوتك من النسب يجوز لهم أن يتزوجوا بإخوتك من الرضاع، والعكس بالعكس، إخوتك من الرضاع الذكور يجوز أن يتزوجوا بإخوتك من النسب بأخواتك من النسب من الرضاع. نعم، فلا علاقة بينهم. أثابكم الله. يقول: ما حكم كشف المرأة عن عضدها أمام المحارم؟ لا بأس، ذكرنا هذا، العضد الأمر فيه واسع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقبيل الأيدي لغير الوالدين؟ لا بأس، كان من قبيل الاحترام والأدب، فالأمر فيه واسع، فيه يعني نقول كثيرة عن أئمة السلف رحمه الله، التابعين ومن بعدهم، يعني حتى الإمام مسلم له أشد من هذا. الإمام مسلم لما دخل الإمام البخاري رحمه الله إلى نيسابور، البخاري شيخ مسلم، البخاري متوفى 256 ومسلم 261، فقال المسلم البخاري: يا إمام دعني، إذا لي دعني أن أقبل هاتين القدمين اللتين مشتا في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى عليه البخاري، وهو كان جاي بيقبل خلاص، فأبى عليه حتى أذن له أن يقبل في يديه ورأسه. نعم، خليه يكمل أسئلة بعدين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول فيه: ما هي النية الصحيحة في البكاء من خشية الله؟ فإن الإنسان أحيانا يسمع موعظة حزينة فيبكي، فهل هذا من خشية الله؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا انقدح في ذهنك أن هذا ليس من خشية الله، فهذا استدراج من الشيطان. مداخل الشيطان أيها الإخوة الكرام، هذا لابد نتكلم عنها في مجلس مستقل. مداخل الشيطان على الإنسان كثيرة، ذلك ابن الجوزي رحمة الله قال: لو قلت إن للشيطان على الإنسان ألف مدخل. الإجماع.